إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال حديثي إليكم عن حصائد الألسن موصولا، وقد ذكرت فيما مضى ألفاظ الشرك والكفر والكذب والغيبة، ونحن اليوم بمشيئة الباري تبارك اسمه على موعد مع آفة أخرى من آفات اللسان يجب على كل مسلم أن يجتنبها، إنها إفشاء الأسرار. وسينتظم حديثي إليكم عن هذه الآفة في العناصر الثلاثة الآتية: أولاً، صدور الأبرار، قبور الأسرار. ثانياً، إفشاء الأسرار، خيانة ونفاق. وأخيراً، بئس القوم أولئك. والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا جميعًا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولًا، صدور الأبرار، قبور الأسرار. أحبتي في الله، الأسرار من الأمانات، وهي كذلك من العهود التي يجب الحفاظ عليها. ولا يحافظ على الأسرار إلا الخلص من أهل الإيمان. وقد ورد الوعيد الشديد والتهديد الأكيد من إفشاء الأسرار وإذاعتها. فتعالوا بنا أيها الفضلاء لأشنف آذانكم وأعطر أسماعكم ببعض النماذج الراقية والمثل العليا في دنيا الناس في كتمان الأسرار والمحافظة عليها، لعلنا نقتدي بها ونفارق الموتورين والتافهين والسفلة الذين أريد لهم أن يكونوا قدوات سيئة لأهل الإسلام في هذا الزمان. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت ابنته حفصة، أي صارت بلا زوج، قال: لقيت عثمان بن عفان، قال عمر رضي الله عنه: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، أي للزواج، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال فقال، أي عثمان رضي الله عنه: سأنظر في أمري. قال: فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أني لا أتزوج يومي هذا. قال: فلبثت ليالي فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت، القائل عمر لأبي بكر: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال فصمت ولم يرجع إلي شيئا. سكت الصديق أبو بكر، لم يقل له إني موافق ولا إني رافض، ولم يذكر شيئا آخر. قال عمر رضي الله عنه: فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أي وقع في نفسي شيء من الغضب، لأن عثمان قال سأنظر ثم قال بدا لي أني لا أتزوج، أما أبو بكر فسكت صمت ولم يرجع إليه شيئا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، ثم لقيت أبا بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي فلم أرجع إليك شيئا، لعلك غضبت. قال عمر رضي الله عنه: نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنه لم يكن يمنعني من أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. فانظر رحمك الله كيف تصرف الصديق أبو بكر رضي الله عنه في هذا الموقف. علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخطب حفصة بنت عمر ويتزوجها، فلم يفشي سر المصطفى عليه الصلاة والسلام، لم يقل لعمر رضي الله عنه: أبشر فقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها، ولم يوافق على عرضه، إنما سكت وانتظر ما يحصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمر، فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له عذره، إنه أنموذج سامق في دنيا البشر الذين يحفظون الأسرار. أيها الفضلاء، لئن كان كتمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لسر النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا راقيا لتربية الرجال الكبار، فقد ثبت في السنة ما يدل على أن قلوب الغلمان الصغار كانت أيضا قبورا للأسرار. فاسمع أيها الفاضل لما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. أنس بن مالك غلام يلعب مع الغلمان صغير. أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجته، قال: فأبطأت على أمي، أي تأخرت. فلما رجعت قالت لي أمي: ما حبسك؟ لم تأخرت عن موعد رجوعك؟ من عادتك أنك تلعب لوقت معين ثم تعود، ولكنك هذه المرة تأخرت، ما حبسك؟ فقال أنس بن مالك: الغلام اليافع التقي النقي منذ نعومة أظافره، الذي تربى تربية طيبة صالحة رشيدة، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. فقالت له أمه: وما حاجته؟ ما حاجة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال أنس بن مالك: الغلام الطيب رضي الله عنه، إنها سر، إنها سر. فقالت له أمه الطيبة الفاضلة التي علمته وربته على طاعة الله وطاعة رسوله ومصطفاه وحفظ الأسرار، وأرضعته مع لبنها تلك التربية الرشيدة السديدة، قالت له: لا تحدثن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترسخ في قلبه وتنقش على عقله هذا الخلق السامي الجليل. أيها الأكارم، هذان نموذجان راقيان، ولئن كان حفظ الأسرار وكتمانها من شيم الظرفاء الشرفاء الألباء، فإن إفشاء الأسرار وإذاعتها من خصال التافهين والخونة الرقعاء، وهذا ما نعرفه في عنصرنا الثاني: إفشاء الأسرار خيانة ونفاق. نعم أيها الأفاضل، إن الإسلام حذر من إفشاء الأسرار، وإن المصطفى عليه الصلاة والسلام أبان خطورة إذاعة الأسرار ونشرها. فهل يرضى المسلم أن يكون خائناً للأمانات؟ وهل يرضى العاقل من أهل الإسلام أن يتصف بخصلة من خصال المنافقين العملية؟ روى أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. اسمعوا وعوا أيها الأكارم، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. ومعنى الحديث أن التفات الإنسان وهو يحدث، أن التفاته يميناً وشمالاً يكون من باب الاحتياط لكلامه، فكأنه يريد ألا يطلع على سره أحد، ويريد ألا يسمع كلامه أحد، فلا يلزم أن يقول لك الرجل هذا سر. إن رأيته يحدثك بصوت منخفض، يحدثك ويلتفت يمنة ويسرى، يحدثك وقد أخذك إلى مكان بعيد عن أنظار الناس وأسماعهم، فاعلم أن هذا الكلام سر وهو أمانة. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. والأمانات يجب حفظها، ولا يجوز لنا إضاعتها، ومن أضاع الأمانة ونشرها فهو خائن. أيها الأكارم، أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، أي علامات المنافق، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. المنافق يخون الأمانة، فلا يجوز للمسلم وقد ائتمن على أسرار الناس أن يخون الأمانات، لا يجوز له أن يخون الأمانات. خيانة الأمانة محرم أيها الأكارم، فلنتق الله تبارك وتعالى ولنحذر الوقوع في خصال النفاق العملية، فإنها شر مستطير. ولله در الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ يقول: القلوب أوعية الأسرار، القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسنة مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره، أي فليحفظ لسانه، فإن اللسان مفتاح الأسرار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فعنصرنا الأخير أيها الفضلاء بئس القوم أولئك. أحبتي في الله، الأسرار تتفاوت وتختلف، ولا يجوز إفشاؤها وإذاعتها ونشرها جميعا، ولكن الإثم يتضاعف والخطورة تعظم إذا كان السر سرا عاما وكان أثره كبيرا جدا. فمن أشنع وأقبح وأسوأ صور إفشاء الأسرار أن ينشر الرجل المسلم أسرار أهل الإسلام لأعداء الله تبارك وتعالى، لينتصر أعداء الله من اليهود أو النصارى أو المجوس أو المشركين، لينتصروا على أهل الإسلام ويحتلوا أرضهم ويأخذوا أموالهم ويهتكوا أعراضهم وينكلوا برجالهم. وهذا ما يعرف في زماننا باسم الخيانة الكبرى، لأن خطرها عظيم جدا. بئس القوم أولئك الذين يبيعون ذممهم وأوطانهم ودماء إخوانهم في الله تبارك وتعالى، يبيعونها مقابل جنسيات تلك البلدان الكافرة وإقامات لهم هناك وأموال بالعملات المختلفة. ألم يقرأ هؤلاء قول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالحذر الحذر عباد الله. ومن أشنع وأبشع وأقبح صور إفشاء الأسرار نشر أسرار الوقاع والفراش بين الزوجين. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناشر تلك الأسرار من شر الناس مكانة عند العزيز الغفار. اسمع أخ الإيمان لما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، أي من أسوأهم مكانا وأقبحهم منزلة، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال ونساء قعود عنده، أي عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: لعل الرجل يقول ما يفعله بامرأته، ولعل امرأة تخبر ما فعلت مع زوجها، فسكت القوم ولم يجيبوا. الصحابة والصحابيات سكتوا، قال: فأرم القوم، أي سكتوا ولم يجيبوا. قالت أسماء بنت يزيد الراوية رضي الله عنها وأرضاها: قلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون، أي بعض الرجال يفشون أسرار الفراش، ينشرون أسرار الوقاع والجماع، وبعض الرجال كذلك. إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كشيطان لقي شيطانة في طريق، فإنما مثل ذلك كشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. مثل الرجل الذي يفشي سر فراشه ويذكر فعله مع امرأته، ومثل المرأة التي تفعل ذلك كمثل شيطان. يقبح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف ويصفه ويمثل له بهذا المثال السيء الشنيع: كمثل شيطان، لم يقل إنسان، كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. وقد أخذ هذا المعنى أحد الحكماء فنصح رجلا فقال: إياك أن تواقع امرأتك في الطريق أمام الناس. فقال الرجل: وهل يفعل عاقل ذلك؟ قال: نعم، إذا أفشى أسرار فراشه. فليتق الله عز وجل من يفعل هذا ومن يفشي الأسرار ومن تفعل ذلك، فبئس القوم أولئك. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، وترحم موتانا، وترد غائبنا، وتهدي ضالنا، وتفرج كرب مكروبنا. اللهم بارك للمتصدقين في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، واجعل صدقاتهم عظيمة عندك يا رب العالمين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا، اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وكلمتنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ولذة النظر يوم اللقاء. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.